إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. هذا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى عندما أورد لنا الأحاديث السابقة في أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، مضى ذلكم، وأنه مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذه الجملة صحت كذلك من أقوال الصحابة، ولهذا أشار هنا قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود، أي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلكم. قال هذه العبارة: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا الأثر أيضا رواه البزار بإسناد صحيح، وقد حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود إلا أن له حكم الرفع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران ابن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه البزار بإسناد جيد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في بيان ذكر ما جاء في الكهان من مسائل وأحكام ومن أحاديث وآثار، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا، مرفوعا أي من قوله عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، هل هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا. من أهل العلم من أعل هذا الحديث كما هو صنيع شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، إذ أنه أعله وحكم عليه بالضعف، لكن من حيث الشواهد فإن هذا الحديث له عدة شواهد تنهض بصحته وبحجته، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحسين الحديث كما فعل العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى تحسينه، وهكذا صاحب كتاب النهج السديد. فالحديث هذه شواهده ثابت، لأن ما من فقرة من فقراته إلا ودلت عليه الأدلة الكثيرة، فالحديث في الجملة بمضمونه حسن لشواهده. وهذا الحديث فيه إشارة لبعض المسائل التي ابتدأها نبينا بقوله: ليس منا. ليس منا براءة، هي براءة، يتبرأ نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الأصناف الثلاث التي ذكرت في هذا الحديث. ليس منا، تبرأ منهم. وعلى ماذا تحمل هذه البراءة؟ أكثر العلماء إذا جاءوا عند هذا الحديث أو عند هذه اللفظة بالذات: ليس منا من فعل كذا، قال العلماء معناه: ليس على هدينا وليس على طريقتنا. وهذا المعنى يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، لأن من كبائر الذنوب يمكن التعرف عليها بعدة أمور، منها البراءة. فإذا وجدت نصا ما أن الشرع تبرأ من صاحبه، اعلم أن هذا الرجل وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. هذا معنى ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على هدينا. ومن أهل العلم من يرى أن عبارة ليس منا تبقى كما هي، ليس منا، ليس منا، تترك، ويجعل هذا من نصوص الوعيد، كما هو شأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين يرون أن نصوص الوعيد تترك كما جاءت لا نفسرها. يرون أن التفسير لها يضعف من وقعها على النفوس لا نفسرها. فماذا نقول؟ نقول من فعل هذا الفعل فهو ليس منا. ما معنى ليس منا؟ ليس منا، وأنت فكر بما ترى. لماذا تترك؟ قالوا لأن تركها على ما هي أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر. ولهذا فإن من أهل العلم من يرى أن ليس منا بمعنى ليس على طريقتنا وهدينا، ومنهم من يرى أن هذه العبارة تترك لا تفسر بكذا ولا بشيء، لأنها أوقع في النفس. والشاهد من هذا على مذهب جمهور العلماء فإن هذه الأفعال سيأتي أنها من الجرائم العظيمة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له. سيأتي لنا أو سيأتي معنا في هذه الرسالة باب خاص في الطيرة، وسنتعرف على معنى الطيرة، والطيرة بمعناها العام بمعنى التشاؤم، بمعنى التشاؤم، أن الإنسان يفعل أمرا ما، يفعل أمرا ما به ومن خلاله يتعرف على الحظ الحسن والحظ السيء، هذه هي الطيرة. والناس في هذا الباب كما قال نبينا تطير أو تطير له، فمن الناس من يتطير، ومن الناس من يطلب من غيره أن يتطير له، فمن الذي يدخل في النهي؟ كلاهما، الذي فعل الطيرة ومن طلب منه أن يفعل له الطيرة، هذا ممن تبرأ منه نبينا، وذاك أيضا ممن وقعت عليه البراءة، ممن وقعت عليه البراءة. ليس منا من تطير أو تطير له، أي تطير لأجله. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو تكهن أو تكهن له. مرت معنا الكهانة، وأن من معانيها معرفة الأمور المستقبلية وادعاء ما يكون في الغد. فيوجد من الناس من يتكهن، فهذا قد برئ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل في الحكم من طلب من غيره أن يتكهن له، طلب من غيره أن يتكهن له. هو ما يتكهن، ما عنده معرفة في مثل قراءة ما في الكف أو قراءة الفنجان أو الرمل أو معرفة ما في النجوم، ما يعرف، لكن يذهب إلى غيره ويطلب منه أن يتكهن له، فهذا أيضا يدخل في التحريم ويدخل كذلك في النهي. والثالث أو سحر أو سحر له. سحر الساحر الذي يتعاطى مهنة السحر، فهذا قد برئ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالساحر قد برئ منه نبينا فقط، لا، يدخل في الحكم أيضا من طلب من الساحر أن يعمل له السحر. رجل ما يعرف السحر لكن يذهب إلى السحرة ويطلب منهم الأعمال والأفعال، فهؤلاء وهؤلاء برئ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندي ثلاثة أصناف: من تطير أو تطير له، من تكهن أو تكهن له، من سحر أو سحر له. ولو تأملت في المعطيات الثلاث كل واحدة تعتبر أصل في بابها. من تطير أو تطير له، ما الفائدة من الطيرة؟ الفائدة من الطيرة أن صاحبها يستعين بالطيرة هل يقدم على الفعل أم لا، يقدم على الفعل أم لا. وهذا هو باب التشاؤم والتفاؤل، يرى شيئا ما، وهذا الشيء إما مرئي أو مسموع أو معلوم، ومن خلاله يقدم أو لا يقدم، يفعل أو لا يفعل، يسافر أو لا يسافر، يستمر في بيعه وشرائه أم يغلق المحل، هل يدخل أو لا يدخل. فمسألة التطير تعطي الإنسان دافع يفعل أو لا يفعل. فمن فعل أمرا من الأمور من خلالها يتشاءم منها فهذا قد وقع في الطيرة. والثاني من تكهن أو تكهن له هو أصل في معرفة من يفعل أمرا ما في معرفة المستقبل. فكل من اتخذ طريقة في معرفة المستقبل بأي صورة كانت فإنه يدخل في الكهانة. وأما السحر فهو أصل في مسألة التأثير على النفوس عن طريق الجان والعفاريت والطلاسم والحروز. فهذه الأصول الثلاثة من خاض فيها فقد برئ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل منها ما يوصل صاحبها إلى حد الشرك كما مضى معنا في مسألة الكاهن وفي مسألة الساحر. فإن هؤلاء برئ منهم نبينا. لماذا تبرأ منهم؟ لأنهم كفار. وقد مضى معنا أن الكاهن كافر وأن الساحر كافر، لأنهم ادعوا ما ليس لأنفسهم وهو من خصائص الله جل في علاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا هو الضابط في معرفة من الذي يجرم على إقدامه في دخوله على الكهنة. أما من أتى كاهنا كما أشرنا لا لغرض التصديق ولا لغرض السؤال وإنما لغرض إنكار المنكر، هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء. ومثله من أتى إلى كاهن لكي يفضحه، لكي يفضحه عند الناس، إذا كان بهذا الصورة لا بأس به. يعني بعض الناس إخواني في الله، وهذه فائدة في معرفة طريقة ما يفعله بعض المشعوذين. أحيانا تجد في بعض البرامج المرئية وما يذكره بعض الناس عن فعل بعض أهل الشعوذة مما يتحير لها أولو الألباب. يقول: أخي سمعناه، يأتي عندك ويقول: انذهب وانظر ما في كيسك، أو انظر ما في الكيس، أو انظر ما في الصندوق، واسكت وأنا سأعرف الذي في الداخل. ثم إذ بهذا المشعوذ يعرف، يقول: الذي في الكيس أو الذي في الصندوق كذا وكذا وكذا. قال: يعرف. طيب كيفية معرفة المشعوذ من الكهان وأمثالهم؟ هذه الأشياء الغيبية من أين جاءت؟ الطريقة إخواني في الله الذي بها يصل المشعوذ إلى معرفة ما وراء الغيب، قال العلماء: إنما هي طريقة اتصال الجان بالجان، صورته. ما منا من أحد إلا وله قرين من الجان يلازمك معك، والمشعوذ عنده قرينه، بل عنده قرناء من الشياطين. فأنت مثلا، أنا الآن لو نظرت ما في جيبي أو عندي صندوق وفتحت الصندوق وعلمت الذي فيه، علمت الذي فيه، أنا أعلم، قد علمت، ومن الذي علم أيضا؟ قريني الذي معي علم، لأنه يرى من خلالي، يعرف ما في الصندوق، يعرف ما في الجيب، يعرف ما في الكيس، يعرف أي شيء. فالمشعوذ إذا أراد أن يتعرف ما في الجيب وما في كيسي وما في صندوقي، ما الذي يفعل؟ يطلب من قرينه أن يتواصل مع قريني، يسأله: ما الذي رأى صاحبك؟ فيخبره القرين بأنه رأى في الصندوق كذا وكذا وكذا، ورأى في الكيس كذا وكذا وكذا. فصديقي من باب الإخبار والخيانة يخبر قرين المشعوذ، يضغط عليه فيرجع ويخبره، فيقول المشعوذ: عرفت الذي عندك في الكيس، عندك في الكيس كذا وفي الصندوق كذا وكذا. حين ينبهر الناس، ينبهر الناس: كيف عرف؟ كيف هذا؟ هذا يا أخي ولي من أولياء الله. تنطل الحيلة على كثير من الناس، وهي الأمر ليست ولاية وإنما هي خديعة، خديعة وتعاون بين الجان في هذه المسألة. طيب، من الطرق، من الطرق وقد علمت بها من بعض أهل الخير ممن يناقش ويجادل المشعوذين في هذه المسألة، ما الذي يفعل بعض الناس إذا أراد أن يفضح المشعوذ على الملأ؟ قد وقع هذا أن من الناس من كان يفعل الملأ، يفعل المجالس من السحرة المشعوذين، يظهر قدراته الخارقة، يظهر قدراته الخارقة أمام الخلق، فيقول: الذي عنده شيء أنا سأخبره بالذي عنده. فكل الناس يقول: يا شيخ إيش اللي عندي؟ إيش اللي عنده؟ عندك كذا وعندك كذا. وهي عبارة عن ماذا؟ استطلاع الجان مع الجان. فوفق الله لبعض الخيرين بمعرفة هذه الطريقة، فماذا فعل؟ فعل أنه أتى بأشياء هو صاحب الشان ما يعرف ما هي. لربما يقول لأناس: ائتوني بكيس أو أي صندوق وحملوه بأي غرض ولا تخبروني به، أنا لا تخبروني به، أنا ما أريد أن أعرف، وجيروا بهذا. أو هو يحمل من الأرض أشياء ولا يدري ما في الأرض، ثم يأتي، وقد وقع هذا كما أخبرت، يأتي هذا الرجل، يأتي إلى المشعوذ: وهل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز. أليس هذا من أتى كاهنا؟ نعم هذا أتى كاهن، لكن لا كي يصدقه ولا لكي يسأله، وإنما لكي يقوم بفضحه. فمن فعل هذا جائز شرعا، جائز شرعا. والدليل على ذلك ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، ابن صياد، ابن صياد كان في زمن رسول الله، وكان الناس قد احتاروا في أمره، من هو، من هو، لأنه يخبر بأشياء. فقام نبينا صلى الله عليه وسلم وخبأ لابن صياد خبئا، فقال ابن صياد: إني خبأت لك خبئا، فما هو؟ أخبرني ما هو. فقال ابن صياد: دخ، دخ. وما الذي خبأ نبينا في نفسه؟ خبأ في نفسه سورة الدخان. فهذا الرجل استطاع أن يطلع على جزء، جزء ما في نفس رسول الله وليس الكل، فما استطاع أن يأتي بأكملها. قال بعدما تفكر، قال: الدخ. فقاله نبينا: اخسأ فلن تعد قدرك، إنما أنت من الكهان. فالكاهن هكذا طريقته. الشاهد استفاد العلماء أن النبي أتى لابن صياد مع ظن نبينا أن هذا الرجل من الكهان. طب لماذا أتى إليه؟ حتى من هو وما هو إلا كاهن من الكهان لكي يفتضح. فمن هنا استفاد العلماء على أنه من أتى الكهان لفضحهم هذا يشكر ويؤجر على فعله لعظيم ما يقوم به. فالشاهد أن هذا الرجل الذي جئنا بقصته أتى بكيس أو أتى بصندوق وهو لا يدري ما بداخله، فجاء بالكيس إلى هذا الملأ الذي يقوم عليه المشعوذ والكاهن. فلما كان المشعوذ يتباهى: من عنده سؤال؟ من سأكشف له الأسرار؟ من؟ قال: عندي. قال: ماذا؟ قال: ماذا في هذا الكيس أو ماذا في هذا الصندوق؟ على ما جاء في الرواية المشعوذ كعادته يرسل قرينه إلى قريني، وتم التواصل. فلما جاء قرين المشعوذ إلى قرين الإنسان يسأله: ما الذي في الصندوق؟ ماذا سيجيب القرين؟ ما أدري. كيف ما تدري؟ قال: لأنه صاحب الشان هو أنا بنفسي ما أدري شيء في الصندوق، لأن جيء بي وأنا غرفت وحمت وما أدري ما فيه، فما اطلعت، لأن قريني إنما يطلع على الذي أنا الذي أطلع عليه، فإذا ما اطلعت على شيء فما يعرف شيء. فلما ما كنت على دراية بهذا استغلق الأمر على قريني، فمن ثم استغلق الأمر على قرين الشيطان، ومن ثم استغلق الأمر على المشعوذ. فاحتار، احتار ما الذي يجيب. وصاحب الشان يقول: وقت إيش الذي في الكيس؟ أجب. وقام المشعوذ أمام المجلس، قام ويدخل ويخرج ويذهب ويأتي، وما استطاع أن يعرف. ثم بعد ذلك بدا يتخرص، يقول في الكيس لعله في بطاط، لعله في أموال، لعله في خشب، لعله. وصح يقول لا لا لا لا لا في خشب ولا شيء، لأنه ما هو داري إيش في الذي في الكيس. ثم بعد ذلك ما كان فيه إلا الرمل والحصى والزجاج والنفايات، ففضح المشعوذ وعلم الناس. فلهذا إخواني في الله، فإذا كان من طريقة يمكن فيها فضح المشعوذ والإتيان إليه بهذا الأسلوب، فلا شك أن هذا لا يدخل في النهي، لأن النهي من أتى كاهنا فصدقه. فالذي يأتي الكهان ويسألهم، يأتي الكهان ويصدقهم، فهؤلاء يدخلون في الوعيد الشديد. أما من أتى الكاهن لكي يفضحه ولكي يكذبه ولكي ينكر المنكر، فهذا لا يدخل في الوعيد. فالشاهد إخواني في الله أن في هذا الحديث العظيم والذي قال فيه نبينا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، فيه فائدة على أن هذه الأفعال أصحابها وقعوا في الجرم الأعظم، ليس هم فحسب بل كل من كان سببا. وبهذا نعلم الفائدة وهي الأعم في هذا الحديث، وهو أن الذي يدخل في التحريم في فعل المعصية الفاعل للمعصية وكل ما كان سببا لفعل المعصية، كل من كان سببا لفعل المعصية، هؤلاء على إثم وهؤلاء على الإثم. كما في الحديث: من تطير أو كان سبب للطيرة، أو سحر أو كان سبب لإقامة السحر له، أو من تكهن أو كان سببا لإقامة الكهانة له، فهؤلاء وهؤلاء الكل يدخلون في التحريم والوزر. ومن هنا أمر ربنا جل وعلا على ضرورة التعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن دل على ضلالة دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. قد ما يعمل هذا الرجل الضليل المنحرف لربما فعل المحرم، اللهم إلا ما كان من تسويغه، يسوغ للناس فعل المحرمات، يهول للناس فعل الحرام، يدلل الناس على أماكن الخنا والزنا، وهو ما فعل هذا، لكن يخبرهم هنا وهنا وأفعل وكذا وما فعل شيء. هل هو قد سلم؟ لا، ما سلم، لأن من دل على ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل بها. لماذا؟ لأنه السبب في هذا الأمر. فالمسلم إخواني في الله لا يظن أنه إذا ما وقع في معصية سلم من الإثم، وهو خاصة قد دعا ومهد لفعلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أمر الخمر: حرم في الخمر 10، ومنها حاملها والمحمولة إليه، حاملها والمحمولة إليه. فكل من فعل معصية ومن كان سببا لفعلها فإنه يدخل في التحريم. هذا إخواني في الله ما أذكره في هذا الدرس. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.